الصالحين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ولا يضلل فلا هادي له ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الحبيبات طهرنا وطاب ممشاكنا وتبوأتنا من الجنة منزلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم لك الحمد يا رب على نعمك الكثيرة وآلائك العظيمة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى. الحمد لله على نعمة التمام. اللهم لك الحمد ولك منا أن أتممت لنا هذا العمل، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم. كما قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعمة التمام نعمة عظيمة جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا بخير. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا وأن يجعلها مرات ومرات وأن يبارك لنا في هذه الأيام وفي هذه الأوقات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نتقابل على خير في الدورة القادمة إن شاء الله بإذن الله. النهاردة إن شاء الله نكمل آخر حلقة من حلقات دورة الوعد الحق. التوفيق من لدن الله أن جعلني أوفق إلى ترتيب هذا الموضوع بحيث أن الست أيام تحتوي، لأن طبعا الموضوع كبير جدا وحديثه كتير جدا اللهم بارك، ولكن التوفيق من لدن الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يوفقنا دائما لما يحب ويرضى. بالأمس توقفنا عند الكلام عن الصراط وعبور المؤمنين على الصراط، وكل واحد يعطى النور على قدر عمله، وكل واحد عندما ينادي المنافقون على المؤمنين وما إلى ذلك من الآيات التي أخذناها عن الصراط. وبعد الصراط مباشرة وبعد المرور من على الصراط تأتي مرحلة القنطرة، وهي الصراط دون الصراط، يعني يسمى الصراط اللي هو أقل من الصراط الكبير، وهي بتعتبر قنطرة للقصاص يقف عليها المؤمنون قبل دخولهم الجنة حتى يقتص كل واحد من الآخر يا أخواتي. يعني هنا بقى تأتي مرحلة القصاص، أن كل واحد هيقتص من التاني اللي ليه عنده، تمام؟ يعني انت ظلمتني هاتلي مظلمتي، انت عملت كذا. وطبعا ده برضو بينقص من درجاتي في الجنة، ولكن كل واحد يقتص من المؤمن الآخر. قال صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. وهنا لما بيقول يخلص المؤمنون من النار أي من على الصراط، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص بعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، في مظالم كانت بينهم في الدنيا فيقتص بعضهم لبعض هذه المظالم حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله في الدنيا، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. تأتي بعد ذلك مرحلة الجنة والنار، جنة إلى خلود ونار إلى خلود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عمال الجنة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. الله سبحانه وتعالى يقول لسيدنا جبريل: روح للجنة بص عليها وشوف أنا أعددت لأهلها فيها إيه. قال: فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. قال: فرجع إليه أي إلى الله وقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. لا دي من جمالها، مش ممكن حد يسمع عنها إلا ما إيه؟ إلا ما يدخلها. قال: فأمر بها فحفت بالمكاره. ليه؟ عشان يبقى فيه جهاد، عشان يبقى فيه شغل، ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. خلاص، ليعلم الله سبحانه وتعالى الذين نافقوا ويعلم الصابرين وما إلى ذلك. فحفها الله سبحانه وتعالى بالمكاره، قال لك لان مفيش حد هيشوفها او هيسمع عنها كده بوصفها ده الا لما يدخلها. طب لازم يبقى فيه جهاد، طب الجهاد ده ياتي منين؟ ان هي تحف بالمكاره، يعني الحاجه اللي الانسان بيكره يعملها هي دي اللي هتدخله الجنه، سبحان الله. فحفها او فحفت بالمكاره فقال فارجع إليها فانظر ما أعددت لأهلها فيها. قال فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره. فرجع إليه فقال وعزتك لقد حفت ألا يدخلن، لقد خفت ألا يدخلنها أحد من كتر المكاره اللي بقت حوالين الجنة والطرق المؤدية إليها كلها مكاره. فسيدنا جبريل بيقول أنا خايف إن محدش يدخلها أصلا. طيب قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها فوق بعض، النار بعضها يركب فوق بعض. فرجع إليه فقال وعزتك لقد خفت ألا يسمع بها أحد فيدخلها. يعني إيه؟ مفيش حد هيسمع عنها غير لما إيه يحترز منها وعمره هيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات. يعني برضو لازم يبقى فيه جهاد. طب انا عارفه ان النار كذا وكذا، طب ما هو انا وانا طبيعتي كده والفطره بتاعتي كده ان هي فيها كلها اشياء سيئه، وانا اصلا ما فيش في نفسي شر خالص، طب ما انا عمري ما هدخلها. لكن حفت بالشهوات ليه؟ كل حاجه على مزاجك وهواكي تدخل النار. هي كده، هي النظريه والموازنه كده. كل حاجه على قلبك تقيله تقومي في الساقعه في الفجر عشان تصلي، تقومي في قيام الليل وانت مش قادره تسيبي البطانيه، مش عارفه تلبسي الحاجه اللي بتكبرك وبتخلي شكلك قد كده، والناس بيقول لك انت عندك 100 سنه، هو ده منظر اللي انت فيه ده؟ هكذا تسيبي حواجبك ويبقى شكلك، يقول لك ده انت شويه شويه هتضفريهم وما الى ذلك. كل شيء صعب على النفس يوصل الى الجنه لانه مكروه. تفقدي حد غالي عليكي مكاره، مكروه الى قلبك، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم أنك ستأتين بهذا الفقد وهذا الفراق درجة عظيمة في الجنة. فهذه كلها مكاره. طيب فحفت بالشهوات فقال ارجع إليها. فرجع إليها فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. يعني أنا خايف إن محدش إيه ينجي منها خالص. خلاص كده؟ طيب تعالوا بقى نتكلم عن نظرة على دار الجحيم، أسأل الله أن يجرنا منها ومن عذابها. اللهم برحمتك وفضلك يا رب أجرنا منها، إنك أنت ولي ذلك والقادر عليه. يقول الله سبحانه وتعالى، لو سأعينا جماعة نقفل الشباك، في حد بردان؟ نعم؟ عشان النفس. آه تمام. يقول الله سبحانه وتعالى كلا إنها لظى نزاعة للشوى، في سورة المعارج، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. العلماء قال لك لظى يعني شديدة اللهب والإيقاد. لظى اللهب بتاعها شديد جدا من كتر ما هي أيدة شديدة. لظى نزاعة للشوى، قال لك بقى نزاعة للشوى دي يعني إيه؟ بتنزع جلدة الرأس. النار يا أخوات اللهم أجرنا منها، فمن زحزح عن النار، شوفي زحزح بس، مش خرج منها ولا كان بعيد عنها مسافة أميال، لا مجرد إن هو يتزحزح عنها بس، فما بالك بقى اللي بعد عنها خالص، فما بالك بقى اللي باع على بينه وبين النار 70 خريفا بصيام يوم في سبيل الله مثلا، فما بالك بكلمة تتقيها لابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، فما بالك. فمن زحزح بس عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نزاعة للشوى قال لك نزاعة لجلدة الرأس، نزاعة لمحاسن الوجه. شوفي وشك دلوقتي أحلى حاجة فيه، أسأل الله أن يجيرنا يا رب. النار تأتي لتنزع محاسن الوجه، نزاعة للشوى تنزع العصب وتنزع الأطراف، أطراف الإيدين والرجلين تنزعها نزعا، نزاعة للشوى. تدعو يعني بتنادي، بتنادي النار هتنادي. تدعو من أدبر وتولى، تدعو إليها من أدبر عن اتباع الحق وتولى عن الإصلاح والتوبة والرجوع والإنابة إلى الله. تدعو إليه، تدعي تنده عليه، هذه هي جهنم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة هود لهم فيها زفير وشهيق. لهم فيها إيه؟ زفير وشهيق. قال لك الزفير هو شدة الأنين وقبيحه، أنين قبيح جدا وصوته مزعج جدا. لهم فيها زفير شديد الأنين وقبيحه، والشهيق الأنين الشديد المرتفع الصياح، صوته عالي جدا. يبقى ده معنى زفير وشهيق، مش ليهم نفس، لا ليهم أنين، ليهم منازع، يقعد ينازع من اللي بيحصله في النار. اللهم سلم سلم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. يا رب سلم. مقرنين في الأصفاد، أي يسلسل كل أهل عمل من المجرمين بسلاسل من نار. أهل الزنا يسلسلوا بسلاسل من نار، أهل السرقة يسلسلوا بسلاسل من نار، أهل من تأتي الساحر تسلسل بسلاسل من نار، وهكذا المشركين يسلسلوا بسلاسل من نار، فيقادون إلى العذاب في أذل صورة وأشنعها وأبشعها. مقرنين في الأصفاد سرابيلهم، أي السراويل اللي بيربسوه، الثياب بتاعهم من إيه؟ من قطران. عارفين القطران اللي هو من مشتقات البترول؟ تخيلي لو أشعلتي فيه كبريت، كبريت هيحصل له إيه؟ خلاص شكرا. لو اي حاجة عليها قطران وتولع فيها اتفحمت انتهت. سرابي لهم من قطران لشدة الاشتعال فيه وحرارتها ونتن ريحها. يا رب سلم يا خير. ووجوههم التي هي اشرف ما في ابدانهم تحيط بها النار وتصلاها من كل جانب، عشان كده بيقول وتغشى وجوههم النار. يقول الله سبحانه وتعالى: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. كل باب أسفل من الآخر، كل باب في باب إيه تحته، تمام كده؟ لكل باب منهم، مين منهم دول بقى؟ أتباع إبليس. أتباع إبليس إن هو إيه؟ قال لك تعالي، مشيتي وراء، خلاص بقيتي من أتباع إبليس، أسأل الله العفو والعافية ويسلمنا جميعا. جزء مقسوم بحسب أعمالهم. يقول الله سبحانه وتعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. تستاهل قوي يا اخواتي ان احنا نعمل اي عمل صالح يبعدنا عن النار. ولو كظم غيظ يا شيخه وانت في المسجد، ولو كلمه هتقوليها وتمسكي عنها هي دي بس، لا تحقرن من المعروف شيئا. اي حاجه اعمليها لوجه الله وتبقى نيتك فيها انها تباعد بينك وبين النار. انت بتقولي: اللهم اني اعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. قول بس، قول معروف، قول معروف بس. طيب، ثيابهم من قطران وتشعل فيها النار ليعمهم العذاب من جميع الجوانب يصب على رؤوسهم الماء المغلي. شو بيقولك؟ يصب من فوق رؤوسهم الحميم، مية بتغلي تصب على رؤوسهم. يقول ابن عباس: يمشون وأمعاءهم تتساقط. يا رب سلم. شوف سيدنا ابن عباس بيقول ايه؟ يمشون وامعاؤهم تتساقط وجلودهم ويسقون ماء اذا دخل في بطونهم اذابها واذاب الجلود مع البطون. يا رب سلم. ولهم مقامع من حديد. قال صلى الله عليه وسلم: لو ان مقمعا من حديد وضع في الارض فاجتمع الثقلان ما أقلوه من الأرض. شوفي، لو اجتمع الإنس والجن إنهم يشيلوا مقمع بس من المقامع اللي ليهم في النار ما يقدروش يشيلوه من الأرض. ولو ضرب الجبل بمقمع من حديد لتفتت ثم عاد كما كان. كل ده عذاب في النار يا أخوات. اللي بتستهين في صلاتها، اللي بتستهين في كلامها، اللي بتستهين في الزور، اللي بتستهين في الكذب، اللي بتستهين في لبسها، اللي بتستهين في سترها، اللي بتستهين في حجابها، والله لا تقوي ولن تستطيع أن تقدري على لهيب النار. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يعني ايه؟ يعني خلي نفسي لنفسك وقاية من النار. انت ومين؟ انت وعيلتك، انت وعيالك، انت وجوزك، انت واهلك. قو